قال المؤلف رحمه الله: كنا قد وصلنا إلى قوله فصل في طلاق الزمن، تكلمنا عن أبرز مسائل الطلاق في دروس سابقة، وبقيت معنا مسائل، وهذه المسائل أكثرها نادر الوقوع، نادر الوقوع، لكن يذكر الفقهاء يذكرون هذه المسائل، لأن حتى يعرف الطالب حكمها إذا وقعت. ولهذا نجد أن بعض المسائل التي كان الفقهاء يفترضونها وقعت في هذا الزمن. وعندنا في قسم الفقه كلية الشريعة المسائل الافتراضية التي افترضها يعني الفقهاء السابقون، ويعني تحقق وقعت في هذا الزمن. عندنا سلسلة من الرسائل العلمية، وأنا مشرف على بعض هذه الرسائل، فكان فقهاؤنا يفترضون بعض المسائل ثم تقع في أزمنة لاحقة. وأيضا من فوائد أيضا افتراض المسائل تمرين أذهان الطلاب، تمرين الذهن وتحصيل الملكة، لأن الطالب إذا تبحر في هذه المسائل وتصورها وفهمها فإنه يتمرن ذهنه وتتكون عنده الملكة. ولهذا يعني لما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الشافعي لما ذكر اجتماع صلاة الكسوف وصلاة العيد قال لعله أراد بذلك تمرين أذهان الطلاب، وإلا الشافعي يعرف أنه لا يمكن أن تجتمع صلاة العيد وصلاة الكسوف، لا يمكن أن تجتمع صلاة عيد الفطر. لماذا؟ نعم، لأنه لا، إذا كان هناك كسوف لا يمكن أن يرى الهلال، لا يرى الهلال إلا بعد الكسوف، لا يرى الهلال إلا بعد الكسوف. فقال لعل الشافعي إنما أراد تمرين أذهان يعني الطلاب بهذا. نعم، يقول لكن إذا كسفت الشمس مع ذلك إنه يعني ما رؤيت ما يرى الهلال إلا بعد الكسوف، بعد الكسوف. هذا وقال هذا محل إجماع، يقول شيخ الإسلام هذا محل اتفاق بين يعني أهل العلم عارفين بهذا، بل غلط يعني من قال بذلك، قال من قال بالاجتماع صلاة الكسوف العيد فقد قفى ما ليس له به علم. فهذه مسائل تذكر من باب تمرين أذهان الطلاب. هنا ذكر المؤلف جملة مسائل، بعضها نادر الوقوع وبعضها ليس نادرا، قليل الوقوع، وبعضها أيضا كثير الوقوع كما سيأتي. قال: فصل في طلاق الزمن، يعني الطلاق في الماضي والمستقبل والحال أيضا. فقوله الزمن، ال هنا المراد بها يعني الاستغراق، ال هنا للاستغراق. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه، إذن وقع وإلا فلا. إذا قال أنت طالق أمس أو في الشهر الماضي أو العام الماضي أو من 5 سنين أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه في الحال، يعني نوى وقوع الطلاق في الحال، يقول المؤلف وقع لإقراره على نفسه بما هو أغلظ، لأنه لو لم يقل ذلك ونوى وقوع في الحال وقع، لو قال أنت طالق وقع، فإذا قال طالق أمس ونوى الطلاق في الحال وقع. وإلا يعني وإلا يعني إن لم ينوي وقوعه في الحال فلا، يعني فلا يقع الطلاق، إن لم ينوي وقوعه في الحال فلا يقع، لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي، هكذا علل الفقهاء. فإذا نقول إذا أضاف الطلاق للماضي فإن نوى وقوعه في الحال وقع، وإن لم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، هذا مراد المؤلف رحمه الله. قال: وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فله. إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يقول إن هذا لا يقع الطلاق له، لا يقع الطلاق في اليوم ولا في غد. لماذا؟ يقولون لعدم تحقق شرطه، لعدم تحقق شرطه، إذ لا يجيء الغد إلا بعد ذهاب اليوم الذي هو محل الطلاق. هو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدي، كيف يأتي غدي واليوم لم يذهب؟ فيعني هذا كلام لهو، هذا كلام يعني غير معقول، فهو لهو ولا يقع الطلاق. قال وأنت طالق غدا أو يوم كذا، إذا أضاف، انتقل المؤلف للكلام عن إضافة الطلاق للمستقبل، إذا أضاف الطلاق للمستقبل وعلقه على مستقبل فيقع، يقع الطلاق في المستقبل. هذا رجل أراد أن يطلق امرأته وهي حائض، فقال إذا طهرت فأنت طالق، يصح الطلاق؟ يصح، متى طهرت فأنت طالق. أو علق بزمن كما قال المؤلف، أنت طالق غدا أو يوم كذا، يعرف أنها يوم كذا سوف تطهر مثلا، فيقع الطلاق. طيب متى يقع؟ قال وقع بأولهما، يعني بأول غد وبأول يوم كذا. وأول اليوم، ما هو أول اليوم؟ الفجر. أول اليوم هو الفجر، اليوم نقصد به النهار، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فاليوم إذا أطلق المقصود به النهار. طيب النهار شرعا يبدأ بأي شيء؟ بالفجر. ولذلك مثلا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ فجر، طلوع الفجر يوم الجمعة، فإذا اليوم يبدأ بالفجر، فيتعلق الحكم هنا بأول اليوم يعني بالفجر. فإذا قال أنت طالق غدا فتطلق من فجر يوم غد أو يوم كذا، تطلق من فجر يوم كذا. ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما، يعني لا يقبل حكما، يفهم كلام المؤلف أنه ديانة يقبل، لكن حكما أمام القاضي ما يقبل إن قال أردت آخر اليوم أو آخر غد، آخر يوم كذا أو آخر غد، لأن هذا خلاف الظاهر واللفظ لا يحتمله، لكن ديانة ما بينه وبين الله عز وجل يقبل. قال وأنت طالق في غد، لاحظ العبارة اختلفت هنا، العبارة السابقة أنت طالق غدا، أما هنا أنت طالق في غد أو في رجل، هنا أتى بفي التي تفيد الظرفية. قال يقع بأولهما كذلك أيضا، لكن فإن قال أردت آخرهما قبل حكما. لاحظنا في المسألة السابقة أن نقول لا يقبل حكما، وهنا نقول يقبل حكما، فما الفرق بين العبارتين؟ الفرق ظاهر، العبارة السابقة يعني لم يجعلها للظرفية، قال أنت طالق غدا أو يوم كذا، أما هنا فجعلها للظرفية، فهي لا تخالف ظاهر لفظي، لا تخالف ظاهر لفظي. آخر هذه الأوقات كأولها، إذا قال في غد يحتمل أنه أراد أول غد، يحتمل أنه أراد وسط غد، يحتمل أنه أراد آخر غد، كل هذا محتمل، فهي لا تخالف ظاهر لفظه، لا تخالف ظاهر لفظه، فيقبل ديانة وحكما. إذن إذا قال أنت طالق في غد أو في رجب أو في وقت كذا، فيقع في أول ذلك الوقت، لكن إن ادعى أنه أراد آخره فإنه يقبل منه ديانة وحكما. قال وأنت طالق كل يوم فواحدة، يعني يقع الطلاق طلقة واحدة في الحال. طيب وأنت طالق في كل يوم، فتطلق في كل يوم واحدة، في كل يوم واحدة. مؤلف يعني فرق بين العبارتين، لاحظ انتبه للعبارتين، العبارة الأولى أنت طالق كل يوم، هنا طلقة واحدة. طيب أنت طالق في كل يوم، فهنا تطلق ثلاثا، تطلق ثلاثة لأنه في كل يوم واحدة. العبارة الأولى أنت طالق كل يوم، يعني معنى ذلك أنت اليوم طالق، وأنت كذلك غدا طالق، وأنت بعد غد طالق، فهي على الطلقة الأولى، على الطلقة الأولى، فلا يقع على طلقة واحدة إلا إذا نوى ثلاثة. أما إذا قال أنت طالق في كل يوم، فمعنى ذلك أنها تطلق في اليوم الأول الطلقة الأولى، في اليوم الثاني الطلقة الثانية، في اليوم الثالث الطلقة الثالثة، يقع ثلاثا. هذا إذا كانت مدخولا بها، أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تبين بالطلقة الأولى. لا تطلق إلا طلقة واحدة كما بين ذلك في دروس سابقة. قال وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما. إذا مضى شهر فمعنى ذلك أنه يقصد 30 يوما، فإذا مضى 30 يوما طلقت. وإذا مضى الشهر فبمضيه، إذا قال أنت طالق بمضي شهر ذي القعدة، فمعنى ذلك أنه إذا انتهى شهر القعدة تطلق بانسلاخه. طيب حتى لو كان في اليوم 28 من الشهر تطلق بعد يومين. فإذا يفرقون بين أن يقول أنت طالق إذا مضى الشهر لابد من أن يمضي 30 يوما، وأنت طالق إذا مضى الشهر فيكون بانسلاخ ذلك الشهر. وكذا إذا مضت سنة أو السنة، فإذا قال إذا مضت سنة فمعنى ذلك أنها تطلق بعد مضي كم شهر؟ 12 شهرا. أما إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة، يعني بمجرد انسلاخ السنة، فلو طلقها في مثلا منتصف شهر ذي الحجة فتطلق بمضي كم؟ نصف شهر، بمضي نصف شهر. فيفرقون إذا بين عبارات، هذا طبعا عندما لا توجد نية ولا قرينة. أما إذا وجد نية وقرينة على إرادته فتحمل على نية أو قرينة، لكن إذا لم توجد نية ولا قرينة فيعني نأتي لهذه التقعيدات التي ذكرها الفقهاء. فقوله إذا مضت سنة يفرقون بينه وبين إذا مضت السنة، إذا مضت سنة يعني 12 شهرا، إذا مضت السنة يعني إذا انسلخت تلك السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب تعليق الطلاق، يعني بالشروط، بإن أو أي أداة من أدوات الشروط، أو إذا أو أي أداة من أدوات الشروط. وقال إذا علق أي الزوج الطلاق على وجود فعل مستحيل فإنه لا يقع الطلاق. ومثل المؤلف لهذا المثال قال إن صعدت السماء فأنت طالق، إنسان يقول إن صعدت السماء فأنت طالق، لكن هذا في زمن المؤلف، في وقت الحاضر وجد طائرات، فيحتمل أن يكون مقصوده إذا يعني ركبت الطائرة كان هذا هو مقصوده فإنها تطلق. فهذه من مسائل افتراضية التي افترضوها وقعت في وقتنا الحاضر. إذا كان يقصد إذا صعدت السماء يعني طرت في الهواء، فيعني هذا وقع في وقت الحاضر في ركوب الطائرة، لكن نحن نقول يعني بفعل مستحيل. إذا علق الطلاق بفعل مستحيل فإنه لا يقع الطلاق. نعم، لا هم يقولون مثلون إذا قلبت الحجر ذهبا، إذا قلبت الحجر ذهبا نقول هذا من يعني مستحيل، وهذا لا يعني لا يزال مستحيلا حتى في وقتنا الحاضر، فلا يقع الطلاق. طيب وإن علقه على عدم وجوده، يعني على أمر غير مستحيل، على عدم فعل مستحيل، على عدم فعل مستحيل، علقه على عدم فعل مستحيل، مثل المؤلف قال كإن لم تصعدي فأنت طالق فإنها تطلق في الحال، لأنه علقه على عدم فعل مستحيل وعدمه ثابت، عدم مستحيل ثابت، فعلقه على أمر ثابت معلوم فتطلق. وإن علقه على غير المستحيل، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى التعليق بغير المستحيل، لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق. إن علقه على غير المستحيل يمثلون لذلك يقول إن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق، فيقول هذا يعني علقه على غير مستحيل، لكن لا تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق وهو موت عبده زيد هذا أو عتقه. فهنا يحصل اليأس من حصول مما علق عليه الطلاق، فهي لا تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق. وهنا قيد المؤلف هذا قال ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو قيد بزمن فيعمل بذلك. يعني الأصل أنه يعمل بالنية أو القرينة أو العرف إذا خلى من هذا كله فنرجع لهذه التقعيدات التي ذكروها. قال فصل: ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، يعني لا يضر تقدم الشرط أو تأخره، مثلا وأن بهذا كإن قمت فأنت طالق أو إن أو أنت طالق إن قمت، فلا يقع الطلاق قبل وجود الشرط. قال: ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وأن يكون متصلا لفظا أو حكما. هذه مر معنا مسائل شبيهة بهذه المسائل، مر معنا نظير لهذه المسائل في الدرس الماضي. ما هي؟ نعم، الاستثناء في الطلاق. أحسنت، الاستثناء في الطلاق ذكرنا خلاف العلماء في المسألة، وذكرنا أن المذهب عند الحنابلة أنهم يشترطون الاتصال، اتصال المستثنى بالمستثنى منه، ويشترطون أيضا النية أن ينوي الاستثناء، وذكرنا أن القول الراجح عدم اشتراط هذين الشرطين، وأن أنه يجوز عدم اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يطل الفصل عرفا، وذكرنا الدليل لهذا. فمن يذكرنا بالدليل؟ نعم نعم نعم، خطوة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما الله حرم مكة لا ينفر صيدها ولا يختلى خلها، ثم بعد ذلك ما انتهى قال له العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. ذكرنا أيضا دليلا آخر، نعم، قصة سليمان لما قال لا طفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيله، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. مع وجود الفاصل لا طوفن الليل على 90 امرأة تقاتل كل امرأة، يعني لاحظ في فاصل، ومع ذلك لو قال إن شاء الله بعد هذا الفاصل لكان دركا لحاجته ولم يحنث. فذكرنا أنه لا يشترط ذلك، ولا يشترط أيضا وجود النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينوي أصلا استثناء الإذخر، وسليمان لم ينوي أيضا أن يقول إن شاء الله. فكذلك أيضا نقول هنا الصواب عدم اشتراط ما ذكره المؤلف، قوله اشتراط صحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وأن يكون متصل لفظا أو حكما، نقول الصواب عدم اشتراط ذلك كما سبق ذلك مفصلا في مسائل الاستثناء في الطلاق. قال: فلا يضر لو عطس ونحوه انقطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا زاني أن قمت، ويضر انقطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقول سبحان الله وتطلق في الحال. فنحيل بحث هذه المسألة على بحث مسائل الاستثناء في الطلاق، قد فصلنا الكلام فيها مما لا حاجة إلى إعادته الآن. ثم قال المؤلف رحمه الله: آخر فصل معنا في باب الطلاق فصل في مسائل متفرقة. ذكر المؤلف عدة مسائل، يعني هو الفصل الأخير أو قبل الأخير، الأخير هو الشك في الطلاق، فصل قبل الأخير. قال: في مسائل متفرقة، إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، تعليق الطلاق بالإذن بالخروج. طيب، أولا تعليق الطلاق، طلاق المعلق سبق أن ذكرنا حكمه بالتفصيل، ذكرنا حكم الطلاق المعلق قبل يعني في درسين. فما هو حكم الطلاق المعلق؟ نعم، إن نوى الطلاق فيقع. طيب، وإن لم ينوي الطلاق؟ أحسنت، نعم، طلاق المعلق يا أخوان هو ترى أكثر الطلاق الذي يقع عند الناس، أكثر ما يقع وأكثر ما تحصل عنه الأسئلة وأكثر فيه الاستفتاءات هو الطلاق المعلق. طلاق المعلق يعلق الطلاق على شيء، إن ذهبت للسوق فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن لم تفعل كذا فأنت طالق، إن لم تأكل ذبيحتي فزوجتي طالق، إن لم يكن هذا الخبر صحيح فزوجة طالق، وهكذا. هذا الطلاق المعلق إن قصد الطلاق وقع بإجماع، يعني مثلا قال زوجتي لا تخرج للسوق، إن خرجت فأنت طالق، وهو يريد أنها إن خرجت وعصته فقد طابت نفسه منها، يريد فعلا أنه يطلقها، لا يريد التهديد فقط، يريد فعلا أنه يطلقها، فهنا يقع الطلاق بإجماع. أما إذا كان لا يريد الطلاق، وهذا هو الغالب، لا يريد الطلاق وإنما يريد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فجمهور العلماء الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يقع، هذا قول الذي مشى عليه المؤلف. والقول الثاني ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وأصبحت الفتية عليها في العالم الإسلامي الآن، أنه إذا لم يرد الطلاق فإنه لا يقع الطلاق ويكون حكمه حكم اليمين، فيؤمر بكفارة يمين، كفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وقلنا أن هذا القول هو الراجح، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم يروي الطلاق، والعبرة بما في الضمير، واللفظ إنما جعل التعبير عما في الضمير، فهذا لم يروي الطلاق. كيف نقول أن امرأته طلقت وهو لم يروي الطلاق؟ فهذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. المؤلف فرع تفريعات بناء على قول الجمهور أن يقع الطلاق، لكن بناء على القول الذي رجحناه لا نحتاج يعني لهذه المسألة، نقول فيها كفارة يمين إذا لم ينوي الطلاق. فنشرح إذن كلام المؤلف بناء على القول على قول الجمهور. قال إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم يعني بالإذن، فيقع الطلاق. أذن لها ولم تعلم بالإذن فخرجت فيقع الطلاق. يقول لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها بذلك فيقع الطلاق. أو علمت وخرجت فإنها لا تطلق، لكن ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لوجود الصفة التي علق عليها الطلاق وهي خروجه بغير إذنه. قال ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت، لأنه إذا أذن لها في الخروج كلما شاءت فقد أذن لها بالخروج فلا يقع ما علق عليه الطلاق، وبالتالي فلا يقع الطلاق. وعلى قول الراجح لا نحتاج هذا كله، لكن نحن فقط نشرح عبارة المؤلف بناء على قول الجمهور. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق، لأنه لما مات بطل إذنه، لما مات فلان بطل إذنه، فبالتالي لا يقع الطلاق. وإن خرجت إلى غير الحمام، ما المقصود بالحمام في كلام الفقهاء؟ إذا قالوا الحمام هل يقصدون به دورة المياه؟ نعم، المغتسل يوجد في البلاد الباردة كبلاد الشام ونحوها، بلاد حارة يعني لا يوجد فيها، لكن يوجد في الشام ونحوها الحمامات، المقصود المغتسل. وما ورد يعني من نهي السلف عنه لأجل الاختلاط، لأجل ما يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء وكشف العورات ونحو ذلك. قال وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، يعني خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه، كان يعني إن خرجت إلى مثلا المسجد أو إلى السوق ونحو ذلك فأنت طالق، فخرجت له يعني الحمام، ثم بدا لها غيره طلقت، لأن خرجت إلى غير الحمام فيقع الطلاق. قال وزوجتي طالق وعبدي حر إن شاء الله. انتقل المؤلف للكلام عن مسألة تعليق الطلاق بالمشيئة. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع، يعني يقع الطلاق والعتاق كذلك أيضا. ولهذا قال قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه. وروي هذا أيضا عن ابن عباس أنه إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله فإنه يقع الطلاق، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال لأنه علق الطلاق على ما لا سبيل إلى علمه، ما لا سبيل إلى علمه فيقع الطلاق. يعني يذكر في هذا أن هارون الرشيد قال لزوجته زبيدة: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق. الله أعلم صحة القصة، لكنها يعني هي موجودة في بعض الكتب: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق. فاستفتى فقهاء في زمنه فقالوا إن زوجتك تطلق، أخذا بهذه القاعدة يقول: لأنك علقت الطلاق بما لا سبيل إلى علمه. فاستفتى يعني من استفتى من أهل العلم، حتى أتى أحد الفقهاء وحلفه أيمانا مغلظا أنه يخاف مقام ربه، فحلف بأنه يخاف مقام الله عز وجل، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأفتاه بعدم وقوع الطلاق. هذا بناء على قول الجمهور، لأن كان قول الجمهور هو الذي يفتى به في أكثر يعني حال عالم الإسلامي في قرون طويلة، يفتون بوقوع الطلاق. لكن على القول الراجح الذي يفتى به الآن لا يحتاج هذا، ولم يكفر كفارة يمين إذا قصد الحث والمنع والتصديق والتكذيب. قال: وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان، فإن مات فلان لم تطلق لأن شرط الطلاق لم يوجد. وإن قال إلا أن يشاء، إلا أن يشاء فلان، لاحظ يعني دقة الفقهاء، يفرقون بين إن شاء فلان يقول التعليق لا يقع إلا أن يشاء، إن قال إلا أن يشاء فلان فإنه موقوف على مشيئته، فإن أبى المشيئة رفض وقع الطلاق. ويعني أو جن أو مات فيقع الطلاق إذن، يقع الطلاق إذن، لأنه هو أوقع الطلاق، قال أنت طالق إلا أن يشاء فلان، إلا أن يشاء فلان. فإذا فلان أبى أن يشاء عدم وقوع الطلاق فيقع، أو جن أو مات فيقع الطلاق. وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا، فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة فيقع، لأنه يصدق على الهلال أنه هلال في الليلة الأولى والثانية والثالثة، وما بعد ذلك لا يسمى هلالا وإنما يسمى قمرا. قال: وقع وبعدها لم يقع، لأنه بعد الثالثة يسمى قمرا ولا يسمى هلالا. قال: وأنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها، يعني لم يقع الطلاق، أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع في هذه الحالات كلها. وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. إذا المؤلف فرق بين مسألتين، بينما إذا وقع ذلك على سبيل الإكراه أو الجنون أو الإغماء أو النسيان والجهل، فيقول المؤلف أن ذلك إذا وقع على سبيل الإكراه أو الجنون أو الإغماء فإنه لا يقع، أما إذا وقع ذلك على سبيل النسيان أو الجهل فإنه يقع. أما إذا فعل ذلك مكرها فيقولون لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما اشتكوا عليه. والحقيقة أنه لا فرق، لا فرق بين النسيان وبين الإكراه، الحديث يدل على العفو عن هذا وهذا. ولذلك فإن القول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يقع الطلاق إن فعلت أو فعل الشيء ناسيا أو جاهلا، وهذا قول رواية الإمام أحمد، وهو اختيار ابن العباس بن تيمية رحمه الله. المذهب عند الحنابل هو التفريق بين اليمين بالله وبين الطلاق والعتق في النسيان، فيقولون إذا حلف على يفعل شيئا ففعله ناسيا ليس عليه شيء إلا أن يكون طلاقا أو عتقا، فيقع الطلاق والعتق. ولهذا عبارة الزاد: مناسيا أو جاهلا حدث في طلاق وعتاق فقط. وعلى ذلك قالوا: لأنه محق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان كالإتلاف، بخلاف اليمين بالله عز وجل. ولكن القول الصحيح أنه لا فرق بين اليمين بالله عز وجل وبين الطلاق والعتق، فإذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما أو مغمى عليه أو نحو ذلك، كل ذلك لا يقع به طلاق ولا عتاق ولا حنث. هذا القول الصحيح، عدم التفريق بين هذه المسائل. هذا التفريق الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل. قال: وعكسه مثله، كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو. عكسه مثله يعني في وقوع الطلاق وعدم وقوعه فيما سبق من المسائل، فيما سبق من المسائل. ومثل المؤلف مرادي بقول عكسه مثله يعني إن لم تفعل كذا أو إن لم أفعل كذا، ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو على التفصيل السابق. إلا أنه يقولون في هذه الحالة يكون على التراخي، لأن إن حرف يقتضي التراخي، فإذا لم ينوى وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر الوقت. آخر فصل معنا في الطلاق هو الشك في الطلاق. الشك في الطلاق هذا من المباحث الحقيقة المهمة التي يكثر السؤال عنها، وتجد بعض الناس يعني عندهم وسوسة في الطلاق. فنريد أولا أن نؤصل لهذا الباب. الأصل صحة النكاح والأصل استمرار النكاح، هذا أمر متيقن. وقوع الطلاق أمر طارئ على هذا الأصل، فلا يرتفع النكاح ولا يزول النكاح إلا بأمر متيقن، إلا بأن يتيقن الطلاق. وعلى ذلك القاعدة المشهورة: اليقين لا يزول بالشك. فالنكاح أمر متيقن لا يزول إلا بيقين مثله. هذا إذن هو الأصل. الأصل إذن استمرار النكاح والأصل بقاء النكاح، فلا يزول بمجرد الشك. طيب، هنا قال: ولا يقع الطلاق بالشك فيه. نريد أن نعرف يعني الشك. إذا قالوا الشك هو تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا هو المقصود بالشك. فيقول المؤلف: لا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، يعني مجرد الشك لا يقع فيه الطلاق، لا تطلق زوجته، لأن النكاح يقين فلا يزول بمجرد الشك، لا يزول بمجرد الشك. قال: فمن حلف لا يأكل تمرة. طيب، هنا أشير يعني قبل أن ننتقل قول المؤلف من حلف، هنا أشير لكلام الموفق بن قدامة في المغني. يقول الموفق رحمه الله: والورع التزام الطلاق، لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول الورع يعني أن يقع الطلاق، إذا شك وقع الطلاق فالورع التزام الطلاق، حديث دع ما حديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن كلام ابن موفق قدامه هنا محل نظر، ولهذا تعقبه ابن القيم وقال: الأولى استبقاء النكاح بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك، فإن الطلاق بغيض للرحمن حبيب للشيطان، والنكاح دوامه آكد من ابتدائه. فتعقب العلماء الموفق ابن قدامة في مقولته هذه أن الورع التزام الطلاق، فليس بالصواب أن الورع التزام الطلاق، لأننا إذا قلنا أن الورع التزام الطلاق فمعنى ذلك أن المبيح لغيره، الأصل في الأبضاع التحريم، بل نقول أن الورع هو عدم التزام الطلاق، لأن هذا هو اليقين، هذا هو الأصل المتيقن، ووقوع الطلاق أمر مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. قال: فمن حلف لا يأكل تمرة، يعني حلف الطلاق لا يأكل تمرة مثلا، فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث. لماذا؟ احتمال أن يكون المحلوف عليه أن تكون هذه التمرة المتبقية هي المحلوف عليه، فإذا حلف بالطلاق لا يأكل تمرة وكان عنده مجموعة من التمر في طبق، ما بقي له تمرة واحدة، يقول لا يقع الطلاق، لأنه يحتمل أن هذه التمرة المتبقية هي التي حلف عليها، فيعني يكون هذا وقوع الطلاق مشكوك فيه هنا، والأصل والنكاح متيقن واليقين لا يزول بالشك، يعني مثل بهذا الفقه لأجل تضع الصورة. قال: ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل. إذا شك في عدد ما طلق، هل طلق ثنتين أو ثلاثا، فاليقين أنه طلق ثنتين فنعتبره طلق ثنتين، لأن الثنتين أمر متيقن وما زاد عليهم أمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، فنحكم بأن الطلاق ثنتين عملا باليقين واطراحا للشك. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، لأن الأصل عدم ذلك، والأصل هو بقاء النكاح، والأصل هو استمرار النكاح، فإذا شك هل هو طلاق أو هو ظهار أو يعني ما يدري، فنقول الأصل هو استمرار النكاح. والحقيقة أن هذا التقعيد الذي يذكره الفقهاء هنا يقطع الوساوس على الإنسان، لأن بعض الناس عندهم وسواس عظيم في الطلاق، ومر بعدد من الحالات الذين عندهم وساوس كبيرة في هذا الباب. وأنا أذكر أن رجلا أتى إليه في هذا المسجد قطع مسافة تزيد على 500 كيلو لأجل أن عنده مشكلة في الطلاق، وسواس الطلاق. فيعني هذه المسائل تقع كثيرة. ورجل أيضا اتصل بي يعني طلق امرأته الأولى بسبب الوسواس في الطلاق، ليس بينه وبينها مشاكل، مجرد وسواس، وتزوج امرأة ثانية وهو على وشك أن يطلقها أيضا لأنه يغلب عليه الوسواس، يقول ثم أقول دعني أستريح أطلق صراحة فيطلق، لدرجة أنه يقول إذا سمع آيات الطلاق يعني يقلب الشريط، وإذا أراد أن يقرأ القرآن آيات الطلاق ما يقرأها، بلغ به الوسواس لهذه الدرجة. وبعض الناس أيضا إذا أتى مثل هذه الأبواب أيضا لا يقرأ أبواب الطلاق لأجل الوسواس. فنقول يعني طالب العلم عندما يرى كلام العلماء أن الأصل هو بقاء النكاح، والأصل هو استمرار النكاح، وأن الطلاق لا يقع مجرد الشك، وانظروا إلى المثال الذي مثلوا به، لو حلف أن لا يكون تمرة وأتي بطبق وبقي تمرة واحدة يقول لا يقع الطلاق، لن يحتمل أن التمرة التي حلف عليها أن تكون هذه هي التمرة، هذا يعني يريح الإنسان، فلا يقع الطلاق إلا بأمين واضح. وبعض العامة تجد أنه يلتبس عليه الأمر، يكون حصل بينه وبين زوجته خصومة ولا يدري هل طلق أو لم يطلق، يقول أتى بألفاظ ولا يدري، ما اتضح له الأمر ولا يتذكر شيئا، فماذا نقول له؟ نقول الأصل عدم وقوع الطلاق، والأصل هو استمرار النكاح، فنقول يعني لا تطلق زوجتك إلا إذا تيقنت فعلا، تيقنت أنك وقعت الطلاق، أما مجرد شك ووساوس فنقول إن الطلاق لا يقع. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، ولذلك فإن قاعدة اليقين لا يزول بالشك من القواعد العظيمة التي تزيل الوساوس عن الإنسان، سواء في الطهارة، سواء في الصلاة، سواء في الطلاق، سواء في أي يعني باب من الأبواب، نقول إن اليقين لا يزول بالشك. فعندنا الآن اليقين هو بقاء النكاح واستمرار النكاح، الطلاق أمر مشكوك فيه، فلا يقع الطلاق بمجرد الشك، بل لا بد من أمر متيقن. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل وأحكام الطلاق. هل بقي هناك مسائل لم نذكرها في الطلاق؟ أنا أظن أننا استوعبنا يعني جميع مسائل الطلاق. نعم. وصحيح يذكر الفقه هذه الأمثلة، لكن انظر كلامه في الشك في الطلاق، عقد فصل كامل وبينوا فيه أنه لا يقع مجرد الشك، وذكر حتى أمثلة يعني من حلف لا يكون تمرة نعم يعني أيضا يعني لابد أيضا ننظر كلام الفقهاء نجمع بعضها مع بعض. صحيح أن هذه يعني الأمثلة والتشكيقات قد تورث لدى بعض الناس شيئا من الشكوك، لكن أيضا انظر كلامهم في باب الشك في الطلاق، فأصل الموضوع وقالوا أن الأصل هو اليقين استمرار النكاح، وأنه لا يزول هذا إلا بأمر واضح جلي متيقن. أي نعم نعم، إذا كان طبعا مشتبه فيها نعم نعم. طب قبل هذا، قبل أسئلة، هل هناك مسائل الطلاق، مسائل الطلاق لم نذكرها؟ هل أحد منكم عنده يذكر مسألة لم نذكرها؟ أنا أظن إن شاء الله أن نستوعب جميع مسائل الطلاق، ولهذا من أخذ يعني هذا الشرح وضبطه واستوعبه جيدا أي مسألة من مسائل الطلاق يستطيع أن يعرف حكمه، لأن عندنا أصول، عندنا مثلا الطلاق المعلق ما حكمه، عندنا مثلا الطلاق في حال حيض الطلاق في كذا، فممكن أن ترجع أي مسألة مسألة الطلاق ترجع لهذه الأصول. طيب نجيب عما تيسر أسئلة. طيب سؤال الأخ ثم نبدأ الأسئلة المكتوبة. نعم. نعم، يقول لماذا إذا قال أنت طالق إذا مضى شهر لماذا حمل الشهر على 30 يوما ولم يحمل على 29؟ يعني هذا سؤال جيد. هذه المسألة حل خلاف عند الفقهاء. إذا قال أنت طالق إذا مضى شهر، فهل نقول لابد أن يمضي 30 يوما، أو نعتبر ذلك بالشهر الهلالي؟ فإذا كان الشهر 29 فيكفي 29، وإذا كان 30 يكون 30. المذهب عند الحنابلة لابد من يعني 30، وهذا هو قول الذي مشى عليه المؤلف. هناك قول آخر رجحه ابن تيمية رحمه الله، هو أن العبرة بالشهر الهلالي إذا كان يعني يعمل بالأهلة. يعني مثلا عندنا هنا في المملكة ما يعمل بنظر في الأهلة إلا من شهر شعبان إلى شهر محرم، لكن مو محرم إلى شعبان بالحساب ليس بالأهلة. فإذا كان يعمل الحساب كم 30، لكن إذا كان يعمل بالأهلة قال إذا مضى شهر أو إذا مضى يعني هذا الشهر، فهنا يعني يعمل بالهلال. لكن هنا يعني في هذه المسألة بخصوصها قال إذا مضى شهر، هل الشهر 29 يوما أو الشهر 30 يوما؟ وهل الاحتياط أن نجعل الشهر 29 يوما أو الاحتياط أن نجعل الشهر 30 يوما؟ هذه أيضا يعني مسألة أخرى. فالمتيقن هو أن الشهر 29 يوما، وكونه 30 يوما أمر مشكوك فيه، أمر مشكوك فيه. فيحتمل أن نقول أن إذا مضى 29 يوما فإنها تطلق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على النساء شهرا دخل بعد مضي 29 يوما، قالت له عائشة بقي يوم والله إن عدهن عدا، قال إن الشهر 29 يوما. ويحتمل أن نقول أن الشهر 30، لأن وقوع الطلاق هنا أمر مشكوك فيه والأصل هو استمرار النكاح، فيتنازع هذا الحكم هذان الاحتمالان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك. سؤال في سؤال. أحسن الله إليكم شيخ. يقول رجل يريد أن يصلي ولم يجد إلا ثوبا نجسا، فأي المصلحتين يقدم، إزالة النجاسة أم ستر العورة؟ إذا كان يريد أن يصلي ولم يجد إلا ثوبا نجسا، فهنا لا شك أن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة. ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، لأن في ستر العورة قدر زائد على إزالة النجاسة، لأن الإنسان مأمور بستر العورة سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، بينما إزالة النجاسة إنما يكون ذلك في الصلاة فقط. فمن حيث الأكدية آكد، فحينئذ يقدم ستر العورة على إزالة النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سمعت حديثكم عن الشركات المساهمة، وسؤالي هل سابك من الشركات المحرمة، وبماذا تنصحوني أحسن الله إليكم، وهل لي أن أنتظر حتى نهاية السنة وأجني الأرباح ثم أتخلص منها؟ نعم، هي من الشركات المختلطة، نسبة الربا فيها تصل 30%، يعني نسبة كبيرة، نسبة الربا فيها بملايين مع الأسف. يعني هذا هو يعني واقع حال كثير من الشركات. حتى الآن أكثر الشركات تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، وإن كان والله الحمد يوجد يعني الآن عدد من الشركات التي لا تتعامل بالربا، على الأقل خلت قوائمها المالية من التعاملات الربوية، لكن لا زالت الشركات الكبرى كشركة سابق لا زالت تتعامل بالقروض الربوية، ولا زالت أيضا تنص في عقودها على أنه إذا حصل خلاف فإن التحاكم إلى القانون الإنجليزي وليس إلى المحاكم الشرعية. هذه مخالفات كبيرة على هذه الشركات يعني، لكن ولله الحمد الإصلاح في هذا المجال يعني قائم، ولا زالت الآن يعني كثير من الشركات الآن يعني بدأت يعني عدد من الشركات تصل الآن قرابة 50 شركة لا تتعامل بالربا، بل إن الشركات الآن التي تطرح الاكتتاب أصبحوا يعرفون يعني أنها إذا وجد فيها قروض ربوية فسيفتي المشايخ بعدم جواز اكتتاب فيها، وبالتالي لا يقبل الناس على اكتتاب، فأصبحوا يلاحظون عدم وجود القروض الربوية. ولذلك السنوات الأخيرة لاحظ الشركات التي طرحت الاكتتاب تكون يعني خالية من القروض الربوية. فالإصلاح في هذا والله الحمد يعني موجود وقائم، لكن يعني كان قبل سنوات قبل أكثر من 20 عاما لا يكاد يوجد شركة واحدة تتعامل بالربا. أما الآن والله الحمد يوجد عدد كثير من الشركات، لكن لا زالت الشركات الكبرى يعني تتعامل بالربا، بل مغلة في هذا، تصل إلى 30% القروض الربوية فيها. ولكن نقول يعني هناك جهود لبعض المشايخ وطلاب العلم للإصلاح في هذا الباب، وهي والله الحمد يعني جهود قد أثمرت وتحسنت أوضاع كثير من الشركات. قال الناظم رحمه الله في شرح المنظومة: فلو باع الإنسان الذي تلزمه الجمعة بيعا بعد نداء الجمعة الثانية وقع البيع فاسدا، السؤال: هل يجوز البيع لمن لا تلزمه الجمعة مثل الأطفال أو النساء، وهل يجوز ذلك للمشتري أيضا؟ نعم، بالنسبة لمن لا تلزمه الجمعة يجوز، هو الخطاب موجه لمن تلزمه الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الخطاب موجه لمن تلزمه الجمعة، من لا تلزمه الجمعة لا يشمل هذا الخطاب. أحسن الله إليكم. نقول: المعروف أن الأصل في الأشياء الحل ما لم يوجد دليل بتحريم هذا الشيء، فكيف نجمع هذا مع القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم؟ فهل معنى هذا إذا أتى الكفار بشيء هو في الأصل حل لنا فنحن لا نفعله وجوبا لعدم التشبه؟ أم ليس كل ما فعله الكفار إذا فعلناه نكون قد تشبهنا به؟ لا بد أن نعرف ما هو ضابط التشبه المحرم الكفار. ضابطه هو أن نفعل شيئا هو من خصائصهم، أما إذا لم يكن من خصائصهم وإنما هو مشترك بين المسلمين والكفار ليس تشبها. يعني مثلا ركوب السيارة أو ركوب الطائرة أو الأكل بمعقة، هل هذا من خصائص الكفار؟ لا. لبس البنطال هل هو من خصائص الكفار؟ لا، لبس المسلمون كفار. لكن مثلا وضع الصليب من خصائص النصارى، لباس اليهود الذي يلبسونه فوق رؤوسهم هذا الذي على شكل بطاقية صغيرة، نعم، ماذا يسمونه؟ طيلسان. يعني هذا من خصائصهم، فإذا لابد أن يكون هذا الشيء من خصائصهم حتى يكون تشبه. أما إذا لم يكن من خصائصهم لا يعد هذا تشبها. نعم. أحسن الله إليكم. نقول: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين فائدة افتراض المسائل وبين تحذير السلف من كثرة المسائل بالرأي؟ نعم، نجمع بينهما بأن يركز طالب العلم على المسائل الواقعة ويتصور المسائل المفترضة من غير أن تأخذ منه وقتا. فالمسائل الواقعة يركز عليها، يحررها، يطيل فيها بحثا واجتهادا ومعرفة لكلام أهل العلم والأدلة. أما المسائل نادرة الوقوع يكفي أن يتصورها فقط. تلاحظون هذا في الشرح، هذا هو المنهج الذي نسير عليه في الشرح. تلاحظون مسائل طلاق الحيض وطلاق في الثلاث فصلنا فيه وأخذ منه وقتا كثيرا، لأن هذه مسائل واقعة. لكن مثل هذه المسائل المفترضة يعني لم نفصل فيها كثيرا. فيمكن طالب العلم أن يجمع بينها بأن يعني لا يركز على المسائل المفترضة، وإنما يكفي أن يتصور كلام الفقهاء فيها، وأما المسائل الواقع فيركز عليها ويجتهد فيها ويفصل الكلام فيها، وبذلك يحصل الجمع بين الأمرين. لأن بعض الناس يعكس المسألة، تجد أنه في المسائل المفترضة يمضي فيها وقتا وجهدا وتأخذ جل وقته، والمسائل الواقعة يمر عليها مرور الكرام. هذا خطأ في المنهج، هذا خلل في المنهج. بعض الناس يجتهد في السؤال عن مسائل دقيقة في الرق، لكن عندما تسأل عن مسألة متعلقة بالصلاة أو بالزكاة ما يعرف، هذا خلل في المنهجية. فأقول المنهج الصحيح أن المسائل الواقعة يركز عليها، المسائل المفترضة لا يركز عليها وإنما يتصور كلام الفقهاء فيها فقط. أحسن الله إليكم. يقول: إذا شك الزوج هذا سبق ما تكلمنا عنه. يعني إخوانا المسائل التي شرحناها لا نريد نعيد شرحها مرة أخرى، من فات الشيء فليرجع للشرح، والشرح موجود مسجلا يفترض أنه ينزل على الموقع بانتظام، وإن شاء الله تعالى سيفرغ بإذن الله عز وجل. يعني الآن نحن نشتغل على كتاب الطهارة، ونرجو إن شاء الله أن يشمل الكتابة كلها. الله إليكم. نقول إذا حلف الرجل على أن لا يفعل شيئا معينا ثم فعله واستمر على ذلك، هل تكفيه كفارة واحدة أم تجب عليه عدد من الكفارات؟ يعني إذا حلف أن لا يفعل هذا الشيء ثم فعل، هل كل ما فعله يجب عليه كفارة؟ ظاهر كلام أهل العلم أنه كل ما فعل عليه كفارة، كلما فعل هذا الشيء عليه كفارة. قال كلما ذهبت إلى المكان الفلاني، نعم يعني أتى بعبارة كلما، والله لا أذهب إلى المكان الفلاني مطلقا، فذهب إليه عليه كفارة واحدة. لكن لو أتى بعبارة تقتضي التكرار، وهذا أكثر ما يمثلون بها في الطلاق، كلما ذهبت إلى السوق فأنت طالق، كلما ذهبت إلى السوق فأنت طالق. يعني ما هو مخرج كلام الفقهاء؟ ظاهرون كلما ذهبت إلى السوق فهي تطلق، كلما ذهبت إلى السوق فهي تطلق. طيب هل هناك مخرج؟ نعم، على نعم على القول الذي رجحناه أنه إذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب يكون في كفارتهم، لكن على قول الجمهور ما هو المخرج؟ نعم ليس هنا حل، كلما ذهبت السوق تطلق، ما عندهم حل لها، على قول الجمهور ليس هناك حل. نعم، لا هو ما استثنى، على الإنسان قال كلما ذهبت للسوق فأنت طالق، ما هو المخرج؟ نعم ما في مخرج. نعم، هل إذا قالها؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول صليت بالخفين وقد انتهت المدة، فعملت بقاعدة ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر بالشك، وإن شككت في مدة الخفين فما العمل؟ فعملت بإيش؟ فعملت بالقاعدة ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر بالشك. سؤال آخر متعلق يقول وإن شككت في مدة الخفين فما العمل؟ نعم، هنا ما دام أنه قد انتهت المدة أو شك في انتهائها فلا يصح وضوءه، لأن تحديد النبي عليه الصلاة والسلام للمقيم يوم وليلة ومسافة ثلاثة أيام بليلهم معنى ذلك أنه لا، يعني لا أثر للمس على الخفين بعد مضي هذه المدة، فيبطل وضوءه وتبطل صلاته. وأما بالنسبة للشك هل انتهت المدة أم لا، فتجري على قاعدة أهل العلم في الشك، يعني اليقين لا يزول بالشك، وقد إذا كان مجرد شك طارئ فقط لا يلتفت لهذا الشك، خاصة إذا كان كثير الشكوك، خاصة إذا كان كثير الشكوك. أما إذا حصل عنده غلب الظن بأن الوقت قد انتهى فهنا يعيد الوضوء، يعيد الوضوء والصلاة. نعم. أنا أتغيب عن العمل أحيانا وأستلم الراتب كاملا ثم إني أستثمر هذا الراتب، السؤال كيف أتخلص من هذا المال؟ هل بقدر ما أخذت من الراتب وأعتبره دينا أو ينبغي وهل بقدر ما أخذت من الراتب أدفعه صدقة؟ الموظف إما أن يكون أجيرا خاصا أو يكون أجيرا مشتركا، أما الأجير الخاص ما قدر نفعه بالزمن، وهذا حال غالب الموظفين. الأجير المشترك ما قدر نفعه بالعمل، فالذي يقدر نفعه بالعمل يعني لا يطلب منه دوام، هذا يمكن أكثر ما ينطبق على أساتذة الجامعات، مطالبة محاضرات تلقي هذه المحاضرات تخرج غير مقدر نفعك، يعني أنك تداوم وقت معين، إنما محاضرات. فيعني هذا متى ما أنجز العمل يعني لم يتقيد بوقت معين. من قدر نفعه بالزمن مطالب في دائرة حكومية يعمل، مطالب من 7:30 إلى 2:30، لا بد من الالتزام بالدوام. إذا لم يلتزم بالدوام يعني إذا أراد أن يتورع يعيد، إما أن يعوض بساعات أخرى يعملها خارج الدوام مثلا، أو أنه يعيد مقابل الوقت الذي لم يعمل فيه يعيده إلى حساب براءة الذمة. هذا هو الورع والاحتياط في هذا. نعم. إذا كان ليس في عمل يعني هذه مسألة مهمة الكلام طبعا إذا كان في عمل، لكن إذا كان ليس في عمل فإن كان يحتمل وجود عمل ولو بنسبة 1% فإنه يبقى ليس له الخروج. أما إذا تيقن ليس في عمل فهل نقول أنه يبقى ولو لم يكن في عمل باعتبار أنها جير خاص، أو نقول أن بقاء هنا عبث يذهب ويستفيد من وقته؟ قولان للعلماء المعاصرين، بعض أهل العلم يقول أنه يبقى، كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول يبقى، قال ليس عنده عمل، قال يسبح ويهلل. وبعض العلماء يقولون أن بقاء هنا عبث، يعني والشريعة لا ترد مثل هذا أن الإنسان يقول تبقى بدون عمل، ولكنه يكون يعني تحت الطلب، متى ما طلب يأتي. لا شك أن الورع أنه يبقى، لكن أيضا لا نستطيع أن نؤثمه إذا ذهب وليس عنده عمل ومتيقن ليس عنده عمل، يعني الجزم بتأثيم الصعب صعب هنا. نعم نعم. لا، الطلبة مكافأة، هذه رزق من بيت المال، ليست مرتبطة أصلا بالدراسة، ما ترد عليها هذه المسائل كلها أصلا، يعني حتى لو لم يحضر ولا يوم، لأنها يعني مجرد تشجيع الطلاب على التحاق بالدراسة الجامعية من جهة، هذا كان في البداية بداية إقرارها، أما الآن فلم تعد تشجيعا، أصبحت إعانة اجتماعية للطلاب فقط. فمثل هذه يعني إعانة لا ترتبط بحضور الطالب، ولذلك يعني في نظامها ليس لها أي ارتباط بحضور الطالب، وليس الطالب الذي يتغير أو يحرم، حتى يحرم المكافأة. في طلاب يحرمون مثلا من دخول اختبار ولا يحرم الطالب المكافأة، فليس بينها وبين يعني المكافأة الحضور أي ارتباط. ومثل ذلك أيضا إمامة المسجد والأذان في المسجد، أيضا ما يأخذه الإمام المؤذن ليس أجرة، وإنما رزق من بيت المال، هذا الرزق تشجيع له على ارتباط المسجد، لأن بيت المال من يملك بيت المال أولا؟ لا يملك المسلمون كلهم، وأولي الأمر مستأمن عليه فقط، مستأمن عليه يصرفه فيما هو أصلح للمسلمين، ومصالح المسلمين كثيرة، من مصالح المسلمين أن يصرف الإمام المؤذن حتى ينتظم أمر المسجد، فهو يصرف له تشجيعا له على ارتباط المسجد، ولذلك أيضا لا يرتبط بالحضور. تجد بعض الناس مثلا إذا كان الإمام المؤذن ترك مثلا وقت يذهب ويتصدق، لا ما يلزمه هنا، لكن أيضا ليس له أن يخل بعمل الإمامة أو الأذان، وإذا كان حضوره أكثر من غيابه فلا حرج عليه ولا يلزمه أن يتصدق، لأنه ليس أصلا موظفا، ليس أجرا خاصا. أما إذا كان غيابه أكثر من حضوره نقول لا يحل لك أن تبقى، لك بهذا يعني غير منتظم في المسجد، غير منضبط، وتستلم مكافأة، والمكافأة إنما تكون لمن ارتبط وانتظم في هذا المسجد. نعم. حتى التوكيل يعني إذا كان حضوره أكثر من غيابه لا بأس يعني يوكل في الغياب، أما إذا كان غياب أكثر من حضوره ويوكل ليس له ذلك. على كل حال هذا رزق يجوز بالإجماع من غير خلاف، وليس الورع أيضا تركه، لأنه رزق من بيت المال، الذي في الخلاف هو الأجرة، أخذ الأجرة وليس الرزق. طيب إذا بصفة دائمة أو عارضة، عارضة لا حرج، إذا كان يوكل غيره ويعطيه مثلا أجرة لا بأس، يعطيه مثلا مقابل لا بأس، بشرط أن يكون حضور هذا الإمام أكثر من غيابه، أما إذا كان غيابه هو الأكثر لا يعني لا يكون إماما ولا مؤذنا إذا كان غيابه أكثر من حضوره. نعم، على الوكيل كذلك يعطى يعني أجرة التشجيع على ارتباط فقط. نعم. هذه مسألة يعني المسألة الشائكة، الموافقة على عقد ومن ضمن بنوده التحاكم إلى محاكم أجنبية. هذه بحثت مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الأخيرة ورأونا لا يجوز إلا عند الضرورة، عند الضرورة يعني عندما أو الحاجة الملحة تكون مثلا هناك مصلحة كبيرة للمسلمين وفي التعاقد مع هذه الشركة، ومن ضمن بنودها التحاكم إلى محاكم أجنبية على أيضا أن لا يقر فيها أمر محرم كالفوائد الربوية. يعني الآن يا أخوان معظم الشركات عندنا، معظم الشركات الكبرى تنص في عقودها على أنه عند حصل اختلاف المرجع هو القضاء الإنجليزي، يقول القضاء الإنجليزي هو أفضل قضاء في العالم، يعني افترض قضاء الإسلامي هو أفضل قضاء في العالم، لكن شو هو القضاء الإسلامي؟ شو هو؟ ولا لو كان قضاء يعني في الوقت الحاضر مثل قضاء في عصر صدر الإسلام لكان يعني متميزا جدا، قضى في عصر صدر الإسلام يعني قضى مزدهر ومتميز وفي جلسة واحدة جميع القضايا في جلسة واحدة، حتى الحدود حتى القصاص حتى القبض على المجرم والحكم عليه والتنفيذ في ساعة واحدة، القضاء مزدهر. لكن يعني دخلت بعض الأمور فشو هو القضاء الإسلامي؟ وإلى القضاء الإسلامي هو الحقيقة هو الذي يفترض أن يكون هو القضاء الأمثل في العالم، نعم هو القضاء الأمثل في العالم، فأصبحت الآن الشركات تتجه للقضاء الإنجليزي، فهذا عند عدم وجود الحاجة لا يجوز، لكن إذا وجد حاجة ملحة فأجاز المجمع وأجاز كثير من العلماء أنه لا بأس بذلك بشرط أن لا يقع ذلك إذا التحاكم في محظور، أن لا ينص فيه على مثلا فائدة ربوية، لكن إذا كانت أمور إجرائية فقط فلا حرج في ذلك إن شاء الله عند وجود الحاجة حتى لا تتعطل أيضا مصالح المسلمين. يدل هذا أيضا مثلا طلاب المبتعثين مثلا هناك أو جالية مسلمة هناك مضطرة تحاكم إلى المحاكم الموجودة هناك، لو طالب مبتعث حصل بينه وبين شخص خصومة أو حادث مروري أو سيضطر التحاكم إلى محاكم أجنبية، فترد هذه الإشكالية. يعني المسلمون هناك كثر أيضا بالملايين، فنقول يجوز الضرورة، لكن يفترض وجود محاكم إسلامية ويفترض التحاكم يكون إلى المحاكم الإسلامية التي تطبق شرع الله عز وجل. نعم نعم بالنسبة أنا مسألة الطلاق هل استوعبناها كلها؟ سألتم هل في مسألة ناظر في مسألة يعني تركناها؟ والله الحمد يعني دليل الطالب ميزة أنه مستوعب أيضا ومستوعب، ولذلك الذي يمر على متن فقهي بهذه الطريقة يستفيد فائدة عظيمة، بس بشرط أيضا أن يراجع حياة العلم المذاكرة، حياة العلم المذاكرة، المذاكرة إما أن يرجع لما كتب أو يرجع للتسجيل، ربما يكون أيضا هذا في وقت الحاضر أكثر فائدة، يسمع مثلا الدرس مرة ثانية وثالثة ورابعة فيستقر في ذهنه فيستفيد فائدة عظيمة. كما ذكرت لكم الدرس كله موجود على الموقع، والإخوان أيضا يوزعون أقراص، ما أدري وصلتم إلى أي ثالث؟ نعم نعم وصلوا إلى البيوع الإخوان في التسجيل، فيمكن يعني ما فات الشيء أو من يريد الاستذكار يرجع إلى هذه الدروس. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق في كتابة هذا القدر، الله أعلم.